بسم الله، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث هدى ورحمة للعالمين، نبي الهدى إمام التقى، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أبشركم بقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كل من تفقه في الدين مخلصا صادقا لله جل وعلا فعليه أن يتأكد بأن الله أراد به الخير. ودائما طالب العلم يذكر نفسه بهذا الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين من نعم الله جل وعلا على عباده، أن يكون الإنسان عنده فقه في الدين ومعرفة. والتفقه في الدين أولا يرفع الإنسان عن نفسه الجهل فيعلم نفسه، ثانيا يرفع الجهل عن غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فطالب العلم حينما يتعلم يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره، وينشر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بين الأنام. وهذه الأشياء ثمرتها ونتاجها جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر جل في علاه. فلذلك على طالب العلم ألا يمل من العلم، ألا يصيبه الملل، وألا يكل من العلم، وألا يفطم نفسه عن التحصيل. فالعلم الشرعي كلما ازددت علما ازددت علما بأنك كنت جاهلا، وكلما جاءتك معلومة تؤكد لك أنك قبل أن تملك هذه المعلومة كنت تجهل هذه المعلومة، فازددت علما لعلمك. وطالب العلم حينما ينظر ويطالع الكتب يزداد نهما وترتاح نفسه وتنشرح صدره. طالب العلم يتلذذ بطلب العلم، يكافح النوم والعجز والكسل، فإن الله سبحانه وتعالى بشر أهل العلم بالرفعة، والله سبحانه وتعالى قرن شهادة الملائكة وأولو العلم بشهادته. ولست بصدد الحديث عن العلم، فأنتم من أهل العلم والفضل، ولكن لأن الموضوع الذي معنا فقه النوازل. فقه النوازل في كل عصر تنزل نازلة، وكان عمر رضي الله عنه إذا نزلت نازلة في عهده جمع أهل بدر يشاورهم في الأمر. فالإنسان لا ينفرد في رأيه في النوازل الفقهية، والنازلة هي مسألة لم تحدث من قبل أو حدثت ولكن أصبح فيها إيش؟ مزيد من التطور، فيتداعى العلماء وأهل العلم للنظر إليها من الناحية الشرعية، فهل تكون جائزة أو محرمة أو مكروهة؟ ويتباحث العلماء وكل يدلي بدلوه وكل يقول رأيه وكل ينزع من الأدلة من الكتاب والسنة ما يدعم رأيه، ثم تكون أمام طالب العلم إيش المحصلة النهائية في هذه المسألة. فلذلك تنزل في كل عصر نازلة. لاحظ الشيخ بكر رحمة الله عليه لفقه النوازل وطلعت بعده مجلدات، بل وأفردت في بعض النوازل نوازل العقار طلعت له مجلد، نوازل الطب مجلدات، الجراحات التجميلية مجلد، نوازل الحد مجلد، نوازل الاقتصاد، كل هذه نوازل طالب العلم وده لما يسأل في مسألة لازم يكون عنده إيش. وقبل أن أبدأ ودي كل واحد يعني يشحذ الهمة، وش النازلة اللي مزعجة له أو النازلة اللي وده يعرف التصور حولها ولا لا، حتى تبحث وحتى تثار في المجالس العلمية. طبعا مثل هذا الكتاب يحتاج شرحه إلى سنة أو أكثر، ولكن ما نستطيع وفق هذه الدورة إلا أننا نأخذ منه ومن غيره نظرات وتأملات حتى نخرج إيش في تصور عام عن هذه النوازل. طيب، أرحمك الله، عندنا النازلة الأولى التي نريد أن نبحثها وهي نازلة طبية، وهي من أكثر النوازل شيوعا وأكثرها إثارة للأسئلة. من يعرفها؟ يلا يا مشايخ. ها؟ من يعرفها يا اخوان؟ ها سم، ها لا ها سم، زراعة الأعضاء مهمة هذه. ها أكثر يعني أكثر حساسية، ارفعوا أصواتكم يا أخوان، تجويل. ها لا أبيه اللي يعني ها ها هذه أيضا من النوازل، قالها الأخوان هذه مهمة، لو واحد يسجل بورقة كل هالنوازل عشان نحاول قدر المستطاع نأخذها واحدة واحدة التي أثارها الإخوة. ذكروا الإخوة الجراحات التجميل، ذكروا نقل الأعضاء، ذكروا تحويل تغيير الجنس، ذكروا المفطرات المعاصرة، تشريح الجثث، أطفال الأنابيب، أبي واحد يسجلهم كلهم تكفون، أطفال الأنابيب، الاستنساخ، أهم شيء ما جبته، التخدير، هذا يمكن أهم شيء، وهو أكثر شيء انتشارا. التبرع بالدم، سجلها كلها، كل هذا نبحثها الآن إن شاء الله. هذا علاج، هذا علاج يدخل في التبرع في شيء مهم جدا، وهو أكثر ما يثار. لا هذاك ما عرف قديما، أحسنت، ما يسمى بالموت الدماغي، نبدأ به. أولا الموت الدماغي، عندنا فيه مسألتين مهمتين. المسألة الأولى بالوفاة الدماغية، وش هي؟ رفع الأجهزة عن هذا المتوفى دماغيا، هذه مسألة ولا لا؟ المسألة الثانية ما يترتب على رفع الأجهزة من التبرع بأعضاء هذا المتوفى دماغيا، هذه مسألة شائكة ولا مي بشائكة؟ هذه المسألة قبل أن يختلف فيها علماء الإسلام اختلف فيها إيش؟ الأطباء هم بأنفسهم. فنبدأ أولا في مسألة مهمة، وهي مسألة رفع الأجهزة الطبية عن المتوفى دماغيا. بعض أهل العلم قال لا يجوز أن ترفع الأجهزة الطبية عن المتوفى دماغيا، لأنه بذلك إهلاكا له واعتداء على حقه في الحياة، والوفاة الدماغية اللي يسمونها الوفاة السريرية، ولو أنها ثبتت طبيا لكنها لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الحكم فإنها لا تثبت، يعني لا نحكم عليه بحكم الميت فنوزع إيش ميراثه ونجري عليه أحكام الوفاة. فعندنا وفاة حقيقية أو وفاة حكمية، فهو لم يمت لا حقيقة ولا حكما، فلا نستطيع أن نحكم عليه طالما جاءنا تقريرا طبيا من المستشفى أن هذا توفي دماغيا أو توفي إيش سريريا. هل تلزم زوجة بالحداد؟ سؤال أنا ودي تباحث معكم. لا طبعا هذه كلها موجودة في الكتاب الشيخ، لكن أنا بأخذها معكم علشان القراءة تأخذ علينا وقت. هل يعتبر توفي دماغي؟ هل توفي؟ هل نبدأ بتوزيع ميراثه؟ ايش رأيكم؟ إذا لا يمكن أن نحكم عليه بحكم الميت، فهو من حيث الحقيقة لم يمت، ومن حيث الحكم لم يمت، كما نعرفه في علم المواريث الفرائض، يقول الوفاة وفاة حقيقية أو وفاة حكمية، هذا لا حقيقة ولا حكما. هذا قول الذين لا يرون الوفاة الدماغية، لا يرون الرفع، يقول هو لم يمت لا حقيقة ولا حكما، فكيف نرفع الأجهزة وكيف نحرمه من الحياة؟ هذه واحدة. اثنين، ما أدرانا أن التقرير الطبي صحيح، لأن عدة حالات ولو كانت نادرة لكنها أيضا حالات حكم فيها الطب بالوفاة الدماغية السريرية ثم أفاق المريض، هذه موجودة ومثبتة، بل بعضهم قال كنت أسمع الحوار والصراع بين بعض أهلي وبين بعض من المؤيد ومن المعارض، وكنت لا أستطيع أن أتكلم. وهذا ثبت. فكيف نعرضه للهلاك؟ الأمر الثالث، قالوا ما سيترتب عليه إذا رفعت عن الأجهزة؟ إما أن نتبرع بأعضائه أو لا نتبرع، ولا لا؟ لأنه ليس كل من رفعت عنه الأجهزة تبرع بأعضائه، بعض ما يرضى، لا هو رضي ولا وليه رضي، وبعض وصل أعضائه ما فيها حياة، كبير عمره 90 أو 5، يعني ما فيها مجال للفائدة، مستهلكة أعضائه، ولا لا؟ فقال الذين لا يجيزون رفع الأجهزة، قالوا طيب لو فرضنا أننا سنرفع عنه الأجهزة وسنتبرع بأعضائه، ماذا ستفعلون لإجراء العملية؟ قالوا ندخله تخدير. قال ليش؟ قال حتى لا يتألم. يتألم؟ طيب هو ميت. إذن تعلمون أن مركز الإحساس عنده حي، ولا يمكن لميت دماغيا أن يتبرع بأعضائه حسب المعلومات السابقة، على شيء جديد ما ندري، إلا بإجراء عملية التخدير الكامل. والتخدير لا يكون إلا لما يشعر، وهو يشعر، فطالما أنه يشعر ولا نحكم عليه أنه ميت، لا حقيقة ولا حكما، فكيف نرفع عنه الأجهزة؟ كيف؟ ليش نرفع عنه الأجهزة؟ وانحنى بعض العلماء إلى جواز الرفع، وقالوا أن هذا الرجل ميت، ونحن ما حكمنا عليه بالموت، احنا بعدنا الأجهزة، ما ذبحناه، ما قتلناه، والدليل انه بدون الأجهزة مو بحي، من يوم نرفع عنه جهاز التنفس وجهاز الأجهزة الأخرى خلاص. فالذي جعله يبقى في الحياة هذه الأجهزة. قال الفريق الأول هذا علاج، جسم من العلاج، زي اللي غير ميت دماغيا، اللي عنده ضيق في التنفس ولا لا يحتاج إلى جهاز التنفس، لو تبعد عنه نص ساعة ساعة هلك، زي اللي يغسل الكلى لو تعطل عن الغسل بضعة أيام هلك ولا لا؟ فما جبت إلا يعني شيء جديد، ما جبت لنا جديد. نحن نعلم لو رفعت على الأجهزة هلك، أنت رفعت على العلاج والأجهزة جزء من العلاج. قالوا الذين أيضا قالوا بالنسبة لمسألتكم أن هناك من عاش بعدما حكم عليه الطب أنه ميت، قالوا هذا ليس أصل، إنما هذا خطأ في التشخيص، هذا خطأ في التشخيص، التشخيص الطبي، وهذا يمكن في السابق أما الآن فمن الصعوبة أن يحدث. قالوا لأنه في السابق تجرى أشعة كانت غير متقدمة، فكان يوجد تورم حول المخيخ يمنع وصول الذبذبة، فلما يفحص ما تعطي الذبذبة يحكم الطب أنه مات سريريا، فلما تخف هذه الأورام يبدي يعطي الذبذبات. أما الآن لا، أجهزة خلاص قاطعة، ما عاد فيها مجال للخطأ الطبي كما كانت في السابق. قالوا أنتم في السابق ما كنتوا تقولون هالكلام، وكنتوا تقولون رأي نهائي ولا في مجال، ما ليثبتنا في المستقبل أيضا ما تقولون لنا أن أجهزتكم هذه أيضا يحدث منها أخطاء، ما اللي يثبت لنا؟ ما في أحد يثبت أن ما يثبت لنا خطأ. قالوا لا، الآن الطب يثبت أن هذه الأجهزة تصل إلى كل أجزاء الجسد ولا يستطيع أن يحول بينها وبين الوصول إلى الجسد حائل، ما فيها مجال، يعني خلاص انتهينا، المسألة محسومة. فما رأيكم أنتم بعد هالشرح المختصر، ترفع الأجهزة أم لا ترفع؟ الحين كم واحد قال ما ترفع؟ ما ترفع. طيب نبي واحد يقول ترفع، ترفع. ليش ترفع؟ طيب افرض هذا المريض اصلا اعضاءه ما راح يستفيد منها احد، او اهله اصلا رافضين التبرع باعضاءه، هو اذا اخرج شيء يوضع بداله مريض مثله نفس حالته، يعني طلعته وجبته بديل مثل من جنسه، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الذي والله تميل له نفسي وما طعني قلبي أنها لا ترفع، أن الأجهزة لا ترفع حقيقة، لأن طالما أنه حي من حيث الشرع، من حيث الحكم، من حيث الحقيقة، فلا نقضي عليه بالوفاة. وهذه أجهزة تساعد على بقاء في الحياة، وطالما بقي في الحياة، لأن أيضا بقاء في الحياة سيترتب عليه حكم آخر في مسألة طبية ثانية عندنا متعلقة بطفل الأنابيب، سجلوها الرابط بين رفع الأجهزة وطفل الأنابيب، لو واحد يكتبها ويذكرنيها. فإذا الآن عندنا قضية، ماذا سيترتب على الرفع؟ طيب، إذا الذي تميل له النفس عدم جواز رفع هذه الأجهزة عن المرضى، لأنهم الآن عندنا اسمهم مرضى مو باسمهم موتى، ولذلك هذه الأجهزة توضع على ميت حقيقة كل أجهزة العالم ما خلت يتنفس، لكن لأن في مقدوره أن يتنفس هو الذي ساعدها وساعدته، يعني ما استغنى أحد الأطراف عن الآخر. لأن لو جئنا بهذه الأجهزة لميت حقيقة، بل لو مات حقيقة شالوا الأجهزة أصلا، ما عاد انفعت الأجهزة، فدل على أن عنده شيئا من الحياة. وما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لو جيت لهم وقلت نغسله، قالوا لا، نكفله لا، نوزع ميراثه لا. طيب حكمت عليه ميت ثم عاش 5 أشهر، نزوج زوجته لا. طيب أنت إذا أردت أن تحكم عليه بالوفاة فعليك أن تجري عليه أحكام الوفاة منذ صدر القرار الطبي بالوفاة السريرية. نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. أبي إخوان، الواحد اللي جاوب يرفع الصوت، لو المراوح دي تسكر تراها أزعجتنا. إذا جينا هذا التصور الذي تقوله، سنأتي لتصور آخر. مريض بالفشل الكلوي عمره 90 سنة، يحتاج للغسل باليوم مرتين، باهظ ولا مباهظ؟ سيأتينا نفس التصور، بدل ما نعالجه لا تعالجونه هذا العلاج اللي تعالجونه تغسلونه بأسبوع 14 مرة مثلا. أنا ما أعرف الأشياء الطبية، لكن بس أعطيكها تصور، هذه نستطيع نغسل فيها 14 واحد يحتاجون الغسيل أسبوع. فاتقوا الله ما استطعتم. إذا عجزوا والمستشفى عجز والمستشفى أمر، يعني حد هذا أمر آخر، هم مرضوا وقالوا المستشفى احنا والله احنا طائعينكم ترفعون الأجهزة ولا نرضى ولا معنى الثمن. احنا الآن ندخل في مسألة أخرى ما لها علاقة، زيها زي لو واحد يعني حي وموجود في المستشفى ولا يقدر يعالج إلا، وقال أهله ما نقدر ندفع فلوسه، مو بميت دماغيا، ما مات سريريا، بتعطيه نفس الحكم؟ ما مثل هذا الرجل لكنه في غيبوبة، لكن لم يحكم عليه ميت سريريا. الحين في غيبوبة بعضهم يجلس 20 سنة 25 سنة، صح؟ كله تعطيه نفس الحكم. طيب إذن معناها أهله في غيبوبة ولم يحكم عليه وفاة سريرية، ولعشرين سنة أو 25 سنة وعمره 70، ما تعطيها بتقول هل نفس الحكاية يعني. أنت لما تعطي علة في الحكم خلها تكون علة منضبطة على الجميع حتى يكون الحكم. فطالما أن الحكم ليس منضبطا على الجميع فعلينا أن نعلم إذن أن هذا الحكم غير منطقي أو هذه العلة غير مقبولة. وضحت الصورة؟ ذكرناها بكل حياد، رأي القول الفريق الأول ورأي الفريق الثاني، ومال الغالبية إلى عدم جواز رفعها، ومال البعض إلى الرفع. هذه من العلة التي ذكروها، قالوا أنكم تتحدثون عن مجهول، لكن لو أصبح عين تخصكم لتغيرت، لأن الحكم على شيء فرع من تصوره. لو كان هذا ابنك أو والدك أو والدتك أو عزيز عليك وصار واقعي حدث عندك إيش؟ تردد، وتعيش على أمل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ها؟ هم الآن الخلاف هل فعلا مات دماغيا ولا لا؟ إيه؟ هو الخلاف الآن هو إذا ثبت أنه مات دماغيا سريريا. هو الآن الخلاف هل التقرير صحيح ولا لا؟ منشأ الخلاف صحة التقرير، لأن حالات كثيرة حدث نفس الحكم. اثنين، هل وصيته تكون نافذة؟ لا، لأنه الآن ليس ولي نفسه، هو ليس ولي نفسه. ولذلك لما مريض عشان أعطيك أن الولاية تنزع عنه في هذه الحالة، مريض أجرى عملية جراحة خلاص وقع قبل، ثم أثناء العملية احتاج عملية أخرى، سيأخذ توقيعه ولا توقيع وليه؟ وليه، لأن الآن ما عاد له ولاية، هو الآن فاقد للوعي غير مدرك. غير مدرك. شف، لو جاء بأي إنسان قبل وفاته ومن يوم يموت، من يوم يموت بعد ما يموت بثانية واحدة، هل يمكن أن يستفيد من أعضائه؟ يمكن؟ لا، خلاص تتلف كلها. طيب ما له دقيقة واحدة أو ربع دقيقة ميت؟ خاصة من ينفذ فيهم عقوبات القتل، قالوا ذول ما بيسعرف انه ميتين ميتين، ولو تقولوا تبرع قول تبرعنا لعل الله يخفف عنا ولا لا. لكن لا، طالما انه ليس له صلة في الحياة ما يستفيد منها. ما أدري اللي يضبطونا بالنص ساعة، في أحد ولا؟ وين راحت أكثر من 45 دقيقة؟ هو الظاهر ما جاءوا. طيب، إذن الحكم على أنه مات دماغيا يترتب عليه مسائل. كما قلت لكم الذي تميل له النفس أنه طالما إن هذه الأجهزة تساعده على البقاء في الحياة، أنا ما أنظر من ناحية طبية، أنا ناظرها من ناحية الشرعية، بعضهم يقول ننظرها من ناحية الإنسانية، من ناحية ما نبغى نأخذ العواطف، هذه مسألة في ذممنا يوم نلقى الله، أن سنقول رأينا ولا علينا منهم، يأخذون برأينا ولا ما يأخذونهم أحرار. اللي تميل له النفس عدم رفعها، ما نبغي، في بعض أهل العلم يرون الرفع والبعض لا يرى الرفع، ولكل اجتهاده وفق المعطيات التي أمامه. طيب، انتهينا من هذه المسألة. مسألة التبرع بالأعضاء، مسألة التبرع بالأعضاء لها تصور. التصور الأول، هل يملك الإنسان هذه الأعضاء حتى يتبرع بها؟ اثنين، مسألة بيع الأعضاء، عندنا مسألتين، مسألة التبرع ومسألة البيع ومسألة زراعة الأعضاء. إذا عندنا ثلاث مسائل، مسألة الزراعة، مسألة التبرع، مسألة البيع، وكلها مسائل كبار، كلها مسائل كبار. أولا مسألة زراعة الأعضاء، يعني الآن الأعضاء عندنا الزراعة إما أن تكون طبيعية وإما أن تكون صناعية، تصنع له ركبة، دعامات للكلى، يد صناعية، سن صناعي، أنف صناعي، هذه لا إشكال عندنا فيها، الصناعي لا إشكال عندنا فيه، بالعكس هذا من التداوي المباح بل الذي قد يكون مستحبا، ومن الصحابة من جدع أنفه فاتخذ أنف، ومن كسر سنه، المهم المسألة دي ما عندنا فيها خلاف فيها، لكننا في الخلاف في الشيء الطبيعي، زراعة كلية، زراعة قلب، زراعة كبد، هذه الشائعة والمعروفة، زراعة الكبد وزراعة القلب وزراعة الكلية، وهي التي أثبتت أيضا نجاحها نجاحا باهرا، وأناس كانوا بحكم الأموات، أنا أعرف أناس في مسألة الكبد شبه ميت، وأناس في مسألة الكلى شبه ميت، فتمت الزراعة ولله الحمد ونجحت وعاشوا، وكانوا يغسلون يعني، وأنهكهم غسل الكلى إنهاك. فما حكم نقل الأعضاء؟ النقل عندنا إما من متوفى دماغيا وإما من حي. المتوفى دماغيا لا تنقل منه إلا إيش؟ تنقل منه الجميع. الحي لا تنقل منه إلا الكلية، ولا لا؟ يعني الحي لأن عنده كليتين، فإن الحي ممكن يتبرع بكلية أخرى، ولا لا؟ وما أدري إذا في أحد في الطب يساعدنا يفيدنا في غير الأشياء ذي، الكبد والكلى والقلب، تفضل. متأكد من المعلومة؟ أنا ترى بنقلها عنك، أنت وش عملك؟ ايوه زرعوا له كبد، لاني اشوف الكلى يفحصون اقاربه، اما الكبد ما اذكر يوما قالوا. لكن الاخ الان يعطينا معلومه هنا ما يعني وسددوا عليه وانقلها عنه وهي في عهدته. لكنها لا تغير بالحكم شيء على فكرة، إنما هي مزيد من المعلومات. يعني إحنا متفقين على كلية أنها تنقل من الحي أو من الميت دماغيا، ويلي تمنا. والكبد يقول أيضا ممكن يستفيد ميت، يستفاد من كبد حي، يعني الحكم ما راح يتغير عندنا. يعني هذه المعلومة إن شاء الله أنها صحيحة وفتح طبيب من الله سبحانه وتعالى، لكنها لن تغيب الحكم الفقهي شيء. فعندنا الآن إنسان ميت دماغيا سيتبرع إما هو بوصيته وإما أهله. هذا التبرع أو هذا بالعضو، الأصل بالتبرع بمقابل ولا دون مقابل؟ دون مقابل. هل يجوز نقل الأعضاء؟ من حي إلى حي، أو من سليم إلى مريض، أو من ميت دماغيا أو سريريا إلى مريض آخر. دائما ما نقول إليه مريض محتاج له. اختلف العلماء، احنا نتكلم من ناحية الشرعية الآن، من ناحية الطبية ثابت الموضوع. فبعض أهل العلم حرم نقل الأعضاء وقال ليس للإنسان ملك في جسده، فإنما هو أمين، لا يجوز له أن يتبرع به ولا أن يهب منه ولا أن لا بيع لا هبة، ما ليس ملكك. ومن ثم بناء على أصول مذهبهم لا يجوز التبرع بالدم ولا بالأعضاء. وأيضا ذهب بعضهم يقول لو قمنا بنقل القلب، والقلب هذا كما قال صلى الله عليه وسلم إن في القلب إن في الجسد لمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، كيف أنقل لإنسان مضغة آخر وقد يكون هذا الإنسان الذي سأنقل منه المضغة فاجر كافر يتضرر منها المؤمن؟ قالوا لا، هذا الضرر مو حقيقي، وهذه المضغة لا تتفاعل إلا مع روح، وبالروح يكون إيمانها وكفرها. والدليل أن هناك من الصلحاء من نقل إليه قلبا من غير ملته، وما إن أفاق إلا وهو على ما هو عليه من الذكر والتسبيح والتحميد، ما تغير من شيء. وإنما المحرك لهذه المضغة الروح، الروح تحرك الجهاز. فالعلة التي تذكرونها علة منتفية، الواقع لم يصدقها ولم يوافقها، وفعلا الواقع نفاها. فهل هذه العلة معتبرة؟ ايش رايكم؟ هل تعتبر العلة ذي معتبرة؟ اللي هي مسألة الصلاح والفجور، صلاح القلب وفجوره، إذا نقلنا إليه قلب رجل آخر، هل هذه العلة معتبرة؟ أبي تفاعل يا أخوان عشان طير النوم. لا، ليست معتبرة، لأن الواقع لم يصدقها. من حاول كابر طالما أنه ثبت بالواقع خلاف ذلك فعلينا الخضوع لأمر الواقع. لاحظ الآن، أنت الآن نقلت مرض، يعني مرض في القلب حقيقي، يعني هذا القلب أصبح جزء من تركيبته الخمر والدخان، يعني جسدي. احنا الآن نتكلم عن الروحي. طيب، هذا الذي في القلب اللي ثبت عنده هذا، الآن نجي للأضرار الصحية وسلامة القلب. لكن هذا القلب لما نقل، هل الذي نقل إليه أصبحت حياته الدينية أو التعبدية تغير دينه على حسب القلب الذي نقل إليه؟ أي هذه أما المسألة تذكرها فيتعلق في أنه مريض، القلب هذا فيه آثار مرض حسية، احنا نتكلم عن الأمر المعنوي. ها، احنا شوفوا بس قبل كل شيء، أنا السماع ما أبي، أبي الإثبات، لأن ما أكثر ما نسمع، ما أكثر ما نسمع، لأننا الآن في درس علمي. لو بعطيكم اللي أسمع أنا تروعته. ما أنت رأيته؟ إذن اترك، إذا ما أنت، خلونا نأخذ بأقوال المحدثين. أنت سمعت من من من من شخص؟ الشخص هذا من هو؟ حنا الآن في هذا ما في إلا قرأته، رأيته، سمعته، ما نبي الواسطة. يعني اللي عنده معلومة هنا يا أخوان بواسطة ترى مشكلة. فهل عندك شيء بنفسك اطلعت عليه ولا سمعت في مجالس؟ ايوه هذه معلومة ينفيها الأطباء تماما من نفس هل هو طبيب بالقلب؟ طيب أبيك تثبت لي معلومة تعطيني إياها، وخذ الجوال واتصل بي، تكفى تأكد من المعلومة. هاي اليوتيوب بعض الحين تنتح الشخصيات. والشيخ ابن عثيمين ممن لا يرون التبرع، مغلق الباب تماما، وهو يعلل بمسألة الإيمان والكفر في القلب، والأطباء ينفون تماما الذين تأثر القلب بذلك، عرفت؟ تأثر الوقت القلب بذلك. وقد يكون يعني جزء منه معنوي، جزء منه روحي، جزء منه جسدي، فعلى حسب الغلبة، على حسب الغلبة. لكن ثبت ما ذكره الأخ من أنه ورث عن الميت خصاله ومواهبه والتي كانت جزءا من قلبه، فالأمر مختلف، الأمر مختلفا تماما. فنأتي الآن لتأصيل المسألة، مسألة نقل العضو. التبرع قلنا هناك من يقول هو هي ليست ملك له حتى يقوم ببيعها أو التبرع بها، طيب قال لك واحد هو إنسان يبيع ولا بيتبرع، الذي تميل له نفسي إن كان تبرعا من حي إلى حي بدون مقابل مادي، كمن يتبرع بدمه، يتبرع بكليته، يتبرع بجزء من كبده للاستفادة منها كما ذكر الأخ بدون مقابل، أو يتبرع بها لقريب، فهذا الأمر عندي لا إشكال فيه. لا إشكال فيه، لأنه لم يقم ببيع جسده، ولأنه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وهو ساعد في إحياء غيره. ها؟ الحين نجي. أما إن كان في مقابل مادي، إذا كان التبرع بمقابل مادي فالمسألة فيها تفريق. أما المشتري الذي اشترى هذا العضو من الذي باعه، سواء من صاحبه أو من وليه أو من المستشفى، جاء وشرى منهم كلية، شرى منهم قلب، وشرى منهم كبد، قال المستشفى حنا بنزرع لك الكلية بمليون ريال، ما هم ذا عاد شغلك، حنا تفهمنا مع المريض أو مع الميت دماغيا أو مع حي، أنت مالك إلا كلية تجيك، هذا سعر إجراء العملية مليون، هذا ما عندي بإشكال، لأنك لم تتفاوض مباشرة معه، وأنت تتعامل مع مستشفى ولست مسؤولا عن التفاصيل. يعني يقولك مثلا مستشفى في بلدة كذا وكذا زراعة الكلية مليون، دفعت لهم المبلغ، هم أخذوها من المريض بالمجان، اشتروها منه، أنت لست مسؤولا بالبحث والتنقيب. وضحت؟ أنا أتعامل مع مشفى قال إجراء العملية مكلفة لك مليون، العملية تشمل الكلية وتشمل الترقيل وتشمل التخدير وثمن الجراحة وكل شيء، ما لا تدخل معنا بتفاصيل، ادفع مبلغ كذا وكذا إذا تبي، ما تبي غيرك على الانتظار مئات الآلاف. هذه لا إشكال. تبقى المسألة الثانية، إذا كان هو يتفاوض مباشرة، قال المستشفى اللي زرع لك بمليون وحقنا 500,000 والمريض طالب 500، تفاهم أنت يا تفاهم المتبرع أو البائع. أنت الآن ستدفع ولن تأخذ، ما الحكم؟ البعض قال لا يجوز لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان وساعدته على بيع جسده وهو لا يملكه وباع ما لا يملك. التصور الثاني جواز لأن الإثم على من أخذ لا على من أعطى، وأيضا الضرورة أنا مضطر والضرورة تبيح المحظور. فما رأيكم؟ ها، ما رأيكم أعزكم الله؟ ها ها، ارفع صوتك يا ابوي. ايه لا، واحد بيتبرع بكليته، خلنا نطلع عن مسألة خلاف، واحد بيتبرع بكليته لقوا في بعض البلدان متبرعين ولا لا، وعنده كليتين وهو حي جاي سليم للمستشفى، احنا قلنا التبرع المجاني لا اشكال فيه، فمن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. وقلنا ايضا اذا كنت تتعامل مع مشفى وانت لا علاقة لك فالامر ايضا يسير. بقيت مسألة انك تعلم انه يبيع ويشتري، هذا الشخص باع كليته وش رايك؟ بس هل هو يملكها؟ هو ما يملكها. العلماء على عدم جواز بيع الدم، يجوز أن تتبرع بالدم. التبرع بالدم اسمه التبرع ولا بيع الدم؟ تبرع ما يقبله، ما في بيع لأنه مو ملكك الدم، ولا تبع ما لا تملك. ايش رايكم؟ ها، ما ملك، هو ملك جسده؟ خلنا قلنا من احياها، لكن البيع، التبرع غير البيع. البائع، البائع لا إشكال أنه يحرم عليه أن يبيع. حنا نقول البائع لا يجوز له أن يبيع، لكن هل يجوز لي؟ لا، ولو كان مضطرا لا يجوز لها، يضطر يبيع جسده وملكه. لكن حنا الآن نناقش المشتري، نناقش المشتري، هل يجوز أن يدفع لبائع؟ الصحيح نعم، والضرورة تبيح المحظور طالما أنه على شفا هلاك ووفاة أو دوام مرض ولم يجد وسيلة علاجية إلا أن يشتري من هذا الجشع، فالإثم على من أخذ لا على من أعطى، فيجوز له أن يدفع ما يخلص به نفسه. إذا تصور المسألة خلاصة، إن كان تبرع محض سواء لقريب أو بعيد فلا إشكال، إن كان تفاهم مع المستشفى أخذها منك جملة بدون دخول في تفاصيل لا إشكال، إن كان بيع فالدافع لا إشكال عليه، إنما القابض الذي استغل حاجة الناس وقد احتاجوا إلى هذا فهو الذي يتحمل الوزر ويبوء بالإثم. ها؟ لا، هو الثمن. أما العضو قلنا يجوز أن تشتري العضو، يجوز أن تتلقى العضو من باب التبرع، وإذا اضطررت للدفع يجوز أن تدفع. إذا احتاج الإنسان إلى كلية أو إلى كبد، إن وجد متبرع الحمد لله، ما وجد إلا بالبيع والشراء فله أن يشتري، والإثم على من باع. لا، إذا كان الإنسان لا يخلص شيئا إلا بدفع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في غير هذه الصورة، قال الإثم على، يعني الآن مثلا واحد جاك قاطع طريق ومنع سيطر على مالك وقال لا أسمح لك بالمرور إلا بدفع أتوة لي، الأتوة ذي إن دفعتها لا عنته على حرام ولا ما عنته؟ وإن تركته سيطر على بقية مالك، فلك أن تدفع لما لك. بل قالوا، قال البعض بالوجوب، لأنك تخلص مالك بجزء من مالك. واستدلوا بالسفينة، أن السفينة أتلف جزءا منها من أجل إنقاذها، فدفع بعض المال من أجل تخليص كافة المال. والعلماء يستنبطون من كل المسائل. لأن أتلف جزءا من المال ولا لا في السفينة، أتلفها ولا ما تتلفها؟ الرجل الصالح أتلفها ويبقى ملكه، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فنقول هو لم يتعاون معه، إنما خلص نفسه ومحتاج، والضرورة تبيح المحظور. طيب، ها؟ لا، مو صحيح. ما يجوز أن يبيع ما يملكه، ما يملك العضو الجسد هو. كان كل يوم تلقاهم يبيعون لك الدم بعد ويرفعون سعره. وبعضهم الآن يبيع كليته، بعضهم يبيعها ب50,000 وبعضهم يبيعها ب1,000,000، تاجر حولها سوق، والوسطاء هم المستفيدين. تجي يجي يشتريها منهم على 10,000 5,000 ويقول خلاص هذه تسلمها، ثم حد هو يبدأ يتفاوض مع المستشفيات بأسعار، يستغل حاجة الفقراء. ذولي ما يجون بأنفسهم المستشفيات ولا لا، لازم في وسيط سمسار. وشرى له، جاء لهم وقال عندكم 20 كلية، يلا جابهم، ويقول لهم لا تكلمون المستشفى ولا شيء، وما يدرون. فهو لا يجوز له، هو بيملكه، هو يقدر يعالج مشكلة الفقر عنده بغير بيع جسده الذي لا يملكه. زي واحد يقول عندي فقر وعندي مشكلة، يروح بيع سيارة جارة، يقول له سيارة جاري هذه زينب وراح أبيعها، هي كسيارة جارة مي ملكه. لا لا، هو وكيل عليها، جسده هو مسؤول عنه، مسؤول عن حمايته، هو الوحيد، هو الوحيد الذي مسؤول عن هذا الجسد. فإن تبرع به من باب الإحياء نعم، أما البيع فلا. احنا قلنا من باب، فمن أحياها من باب الإحياء، أما المتاجرة فلا. وهذا الباب يغلق نهائيا، مفترض. إن أعطاه بدون اتفاق وبدون وجلمه لما انتهى قال هذا مبلغ هدية مني لك، هذا أمر ثاني ما لنا بعلاقة. واللي الله موسع عليه غالبا إذا خلص أصلا اللي تبرع له يمكنه مو بتاركه، لأن حتى المتبرع يحتاج إلى مزيد من العناية الطبية ولا لا؟ لأن بدل ما كان عنده عضوين صار عنده عضو واحد. إذن خلاصة الموضوع وضحت، بيع لا، تبرع يجوز، اضطر للشراء الإثم على من أخذ لا على من أعطى. هذا الذي تميل إليه النفس. هذا الذي الآن تكلمنا عنه، على من يجيز نقل الأعضاء من الميت دماغيا لا إشكال، على أصول من يجيز نقل الأعضاء من الميت دماغيا ورفع الأجهزة عنه لا إشكال، يجوز أن تنفذ، أن تنفذ وصيته. وبعضهم يقول أيضا لا تنفذ وصيته لموافقة أولياء، وهذا هو اللي حادث الآن، لكن غالبا الأولياء لا يغيرون من الوصية شيء، غالبا لا يغيرون من الوصية شيء، لكن لا بد في المستشفيات من قرارهم هم. عندنا نتكلم عن المستشفيات في السعودية، لا بد أيضا من موافقة الأولياء بعد وفاة. لماذا؟ لأن هذا البعض يدخل بها من ناحية شرعية أيضا، وهذا اللي يدخل بها ما ودي يدخل بها في مسألة التبرع، بيدخل بها مسألة التشريح. لكن قبل هذا نأتي إلى مسألة التخدير. ما حكم استخدام المخدر؟ هل هو يعتبر من الخمر فيجري حكمه حكم الخمر، أم لا يعد من الخمر؟ شو رأيكم؟ نرفع صوتكم. التداوي بالمحرم هل هو خمر؟ أنه خمر، ها؟ يعني الآن أنت بتروح الطبيب أسنان وتحتاج عياد سنك، ما يحط لك مخدر بنج؟ سؤال، هل أثره أثر الخمر؟ ما فينا أحد لا يمر طبيب الأسنان ويستخدم له تخدير موضعي. وهذا الصحيح، هو يذهب الألم، يفقد الإحساس بالألم. فمثلا التخدير الموضعي تجد صاحبه في وعيه تماما، يصلي، يقرأ القرآن، يقول الأذكار، ما تغير عقله أبد، إنما ذهب الألم. أما التخدير الكامل خلاص، هل يقاس بالخمر؟ الصحيح أنه لا يقاس بالخمر، لأن الخمر يظل على وعي كامل، شارب الخمر يظل على ويهدأ، أما هذا لا، كالمنوم فقد الوعي لضرورة اضطر إليها. إذا اضطر لشرب الخمر لإزالة غصة جاز له ذلك ليبقى في الحياة، هو ما تداوه، لكن لو شرب الخمر للعلاج، لو قالوا والله علاجك خمر، قل لا حرام، لكن التخدير هو لإذهاب الألم، إفقاد الإحساس بالألم، فالصحيح جوازه، الصحيح جواز استخدام التخدير متى محتاج إليه المريض، سواء كان تخديرا كليا أو تخديرا موضعيا. والحكم على شيء فرع متصوره. ومثل هذه المشكلة، المسألة المفروض أنها ما تكون محل نقاش، لأن عليها عمل الناس. في السابق كان يعطى زي الخمر لا يفقد الوعي، بس يفقد إيش، ما يحس بمومد، لكن يشعر بالألم ويشعر، بس هم ما يبغون يكون بوعيه الكامل، وهم يستخدمون منها معها الجراحة، لكن لا يغيب. في التخدير في السابق كان لا يغيب، كان يغيب عقله لا وعيه. فإن كان التخدير لإذهاب العقل لا الوعي، هذا محل الإشكال. أما إن كان التخدير لإذهاب الوعي والإحساس فلا إشكال فيه، وهذا الذي يحدث الآن في التخدير الطبي لإفقادك الإحساس تماما حتى تخلص من هذا المرض ولا تشعر بالألم، فيجوز تعاطي التخدير. والتخدير هذا نازل أو مو بنازلة؟ كانت معروفة عند أسلافنا، ما كانت معروفة عند أسلافنا، ولكنها الآن أصبحت من الأمور التي لها أقسام في المستشفيات، ولا يمكن لمريض تقريبا إلا ويحتاجها، سواء مرض أسنان، مرض في العين، يعني كل أنواع الأمراض، كل أنواع الأمراض محتاج لها، إذا احتاجت سواء جراحات موضعية أو جراحات كاملة يحتاج لها، ولا يمكن للإنسان يجري أي جراحة إلا بمخدر يذهب عنه الألم، حتى بالسن باليد إزالة بثور أو دمامل لا بد يضعون لها إيش، وإلا ألام لا تطاق، ألام لا تطاق، والبشر لهم حدود، هذه جراحة. طيب، استخدام التخدير لمن يحكم عليهم بالإعدام، يستخدم مخدر قبل أن تقطع يده، ما الحكم؟ على طول لا يجوز عندك؟ ما في تفصيل أو تعليل للحكم؟ الشيخ يقول لا يجوز. ها؟ طيب، لأن احنا ودنا نخلص الجزئية، لأن عندنا جزئيات أعمق مثل جراحات التجميل، مثل عندنا الطفل الأنابيب نأخذها بعد الليل 7:30، يقول فيه لكم راحة قصيرة، ثم بعد ذلك بناخذ نوازل العقار عشان تصيرون نشيطين. ها سم إيه؟ الأخ يقول لا يجوز لأن المقصود التعذيب، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طيب، في قول بعدم الجواز ويقولون لابد من أن يشعر بالتعذيب، خلاص؟ هذا التفصيل اللي حدث فيه الخلاف، هذا التفصيل اللي أبيه. جزاك الله خير وبارك الله فيك. يقول ننظر الآن القول الثاني، يقول ننظر إلى القصد من الحكم، فإن كان القصد إيلام الجاني بالجلد فإننا لا يجوز أن نستخدم المخدر، وإن كان المقصود إهلاك هذا الشخص أو عضو من أعضائه فإن القصد إهلاكه بغض النظر عن وسيلة الإهلاك. والصحيح أنه لا يجوز استخدامه مطلقا. لماذا؟ لأن الهدفين موجودات شرعا. والدليل أن الزاني والزانية يحدث إهلاكهم بماذا؟ بالسيف، ومع ذلك لجأ الشرع إلى الرجم ليعطي مزيدا من التعذيب، ولكي يتعلم كل عضو تلذذ. ليس المقصود الهلاك فقط، إنما المقصود أيضا التعذيب ليكفر عنه. قطع يد السارق، الهدف عنده هدفين، هدف يكون عظة وعبرة للمجتمع بقطع يده، وهدف ليتعلم هو أولا عند القطع، ثانيا عند ايش؟ فقد عضو. فلو كان اذا فقد العضو قبل فقده اذهب عنه الالم، فقد يكون مشجعا له في المستقبل. ولذلك الصحيح انه لا يجوز استخدام المخدر لا عند تنفيذ الاعدام ولا الجلد ولا القطع. تأتينا مسألة ثانية، إجراء عمليات تجميلية له أو الخياطة والتبنيج للخياطة، هذه كلها نقول من الآثار التي الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، هو يجريها بنفسه أو يعني ما حد يمنعه منها، ولو استخدمت من قبل الجهات المسؤولة ثم بعد ذلك وضعت الضمادات وعولجت الجراح فهذا مطلب شرعا حتى لا يتضرر بقية العضو. نعم. نعم. طبعا هذا الذي رجحناه. لا، هو المسألة زي ما ذكر الشيخ، هي هل المقصود القضاء على العضو ولا الألم؟ قلنا في بعض الجنايات المقصود الألم كالجلد، وبعض الجنايات المقصود إزالة العضو، وقلنا الحقيقة أن المقصد الشرعي موجود، وجود الألم مع تخلص الجسد من هذا العضو أو تخليص المجتمع من هذا الجسد. واستدلينا أنه ليس المقصود فقط إزالة هذا العضو من المجتمع بل مزيد من تعذيبه، وكان مرشدنا رجم الزاني ورجم الزانية. لو كان المقصود فقط إزالة من المجتمع للجأنا إلى أحسن أيسر وسائل القتل وهو الضرب بالسيف، فعلمنا أن المقصود أيضا ألم حتى يكفر عنه من جراء ذنبه. لولا رجم السارق رجم الزاني لقلت عند القتل وعند القطع يجوز استخدام المخدر، لكن رجم الزاني دل دلالة أكيدة على أن المقصود أيضا إشعاره بالألم والعذاب حتى يكفر عنه. دليلي ومرشدي إقامة الحد على الزاني. وضحت الصورة؟ وهذا اللي قلت أنا من شوي، قلنا سيشجع حتى هو قد يكرر، ولذلك السارق تقطع يد ثم قدم ثم يد ثم، لبعض الناس ما يتوب. إذن الخلاصة المخدر إن كان لإذهاب الآلام لغير الجنات يجوز، وإن كان إذهاب آلام الجنات في جرائم الحدية فإنه لا يجوز لا في القتل ولا في القطع ولا في الجلد، ويتأكد أكثر في حق الجلد، يتأكد أكثر في حق من يجلدون، لا يجوز مطلقا ولا يقول أحد بجوازه. أما القتل وقطع اليد فهناك من رأى جواز استخدام التخدير، لأن يقول المقصود إتلاف العضو أو إتلاف هذا الشخص، ويستدلون أن الله سبحانه وتعالى أمر باستخدام أيسر وسيلة للقتل وهي السيف، فيرد عليهم لا، هناك جرائم استخدم فيها الإسلام أشنع وسائل القتل وهي الرجم، فعلمنا أن المقصود أيضا الألم. نأخذ استراحة قصيرة، كم مدتها؟ ربع ساعة ثم نعود، وستكون المواضيع التي بعد أكثر حيوية وأهمية.